أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان وعشر كي بقول إيا اللباتن إيا أفراد هنا كمدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم ك سدع إيا صدم آياد أدبونا ككوما آياد سقالي سقاشنا أدبوك باللابن آيا كنمدا من سورة الكهف آياد كوي اللباتن آدن واكوكي هاي كنمدا من سورة مريم لبئية من آيادو من سورة الكهف كمدا يكو يلغاتن آيادو من سورة مريم كمدا أي عشر ككو بني معنى حقيس عشر كي هروكو حدن يهي وحا أين جوغن مركي ذو القرنين او تغي ميل وضوي اوفو ضدنا او تغي عبشا يوسو جاذيين يا جوج وما جوج بيك عبنا يين إني دباتة درنكو حيان ماشي مركا يوسو مري جيرين إن لغا أوداي عطسادين إياغو مركي هوري إجار شاقاي إساقا إجاركي واكامارماي كولكا إساقيا إياغيبا ماشي إسوغو تاقاي وعال لغا سمعيي سديابلي بريركي سنعان لغاري كارين رموعدي سنعان لغا دلبيحي كارين دباركي سنع سبسب يهون لو مهانينين إنجازكي مركو سمعيينا إلهبو مهدا أونا قيد القرنين ملك صالح أبو أها قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هل كاسين مري قال تعالى فبوحو يري وتركنا وعا أنك آيسيني بعضهم يأجوج يوم أجوج قاركوت يومئذ مالين تأيسو بحضونان يموجك وجيرا يفروح عليك قبان في بعض غاركي كلاي جيرايا مثال وكدا دونتو بالكن ايحا كرون كرد مركا او لسو فرادا كباتو اساقا اسكو دول صعوناي قار حق وجيدا قارن حق وجيدا قارن حق وجيدا كلكا اساقا نفتي سا اسكو دول صعوناي مركا تيرادا يخفان يأجوج وماجوج مالنتا وعد ربي لقارو او اله ماشا بابئيو إن الأمدى كسو ديران وشوب حسدان اللقارو أهنا قرب القيامة قيامة أكت هذا تروح عليك قبان يجيب إسجيري إن القيامة يسو مغدان صبحي دودنا نسق قرآن كسوه تحيا يارك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض معاكو إيجا ونفخ في الصور حتى إيجا صبحان بونكي بالغو لفتي الدنيا نوا أدماتي آخرنا وبلاباتي. إذن خروج يأجوج وماجوج من قيام الساعة الكبرى على مؤينكي ووينا قيام هذا الله شيئي إن أول بأم قنيسي إن أهل العلم يددقاركو كوبنين ليسوا بحدو ذا كمتاي كل كاشينا ما وتركنا وكآيسينا بمعنى سيرنا بعضهم يأجوج وماجوج قاركو يومئذ مالين تماشو بربوري دونتو يموجوك وجيرايا في بعض قاركو ذي كلي دح جيرايا والنفخة دباديد واللافوفا في السور بنكي قياما اللافوفا دباديد فجمعناهم يبي أمدا انت ذي كلي بنكي ودنبان كل من هذا ربي يري جمعا كل من وقياما ذي بلتاقي هذه اللي كل مين محادعا وحادعا يعاسيالك حق ديدي ربي دفري خصوصا كوكا عن سيري حق ديدي أي رب الهربك. يا قال تعالى خدوه يري وعرضنا وحا أنه بندقنا جهنم النار تليرا يومئذ مالنت وجيء يومئذ بجهنم وعلى كان هي يدعي حقا من أيان 70,000 ملك ما قيام ذا اللي كان هي مركاسي بحسان إيسا مركاسي ذا فرس باهن أولنا اللي 2000 جري أي قرحام إيسا سمعوا لها تغيّد وزفيرة كل كي أركت عاصيالك أي قعانتا كبعصان إيسا تضباطا كي يكون الملك أي حقامين إيسا أي سلسلة لكو إيسا إنتي لفسطو إذا سمعوا لها إذا رأوا مركي أركان أما ألقوا فيها سمعوا لها تغيذا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا كل كي يكسوا بعثته ويعن توقته كل كي سيخوغي بايدو إذا يريدوت. قال تعالى وعرضنا وحان بندقنا جهنم النار تليلا فقارها قيامة لو حساب تماي محكمة ربك قرنقا يا لكينا يا يومئذ ما لنت أبونك الله فأونك الأروري يا الله صوب بندقي للكافرين قرر نشو ألا وحفظت ولا كلالية وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوي قلنا أننا لغو عورايا كل كاس عيرين كقرون إيسا وهي ألك بقايين جنبي بل تصايا وعرضنا جهنم أيام بندقنا يومئذ ما لنت ألا كل مي للكافرين انت حق ديدي أيام جهنم أبندقنا عرضا بندقت بناك لكينا كل كافر هذا الله بندقا يا كافرين ليرى أرك كافرين تي واتلمان يا صمد عبو أدكو قرأت اللغوصاري قال تعالى الذين كافرين تا كان ذي هاتي أعينهم عند يالكوذا في غطاء دبول قده أو أندقه أنيقى الله شيقي ديدي لقهدو كدبولان اندهدو واكدبولين لقهدو واكدبولين لابتهدو واكغفلان تاي خب إن لا سوقاذو أو لا حسو أو لا عابدو أو لا دعمو أقرا هو كانون نغضي لا يستطيعون كوة مغلبة كرين سمع المغلب باركالي الدرسيقى دقايشت ودين تمغلى كل كان انتا كليا اللقو كريلاي هيركا عدوادة ودقارتي سيدي دعوادة إيا دينتا إيا ربي إيا الرسوس إيا آخرة أنعين كالي واحدة قايشت كليا اللقو كريلاي الذين كافرين كانت أعينهم عند يالكوضو هاتي في غضاء دبول قديهيسا عندك في أنيقى ربي أحصد إيدي أشياء إيدا حقو دا ينبهو دا وكدبو ليهين كما دبو لما عصيادا إيا بانتا إيا حنتي مردبادا أو وكانون نغضي لا يستطيعون كوان أوذين با سمعا مقلد ذكري إيبا لمغلد أفحسب الذين كفروا وحاسقار إيقوا أنه إيبا ليهين قولدا أيضا لغو حسي وحاول قولدا ربي بكم أرمي أوليدا سميستيو كل كاسا ربي روما وحا اي مودين ادوما دي انيقا اللاي صالحين تاها اما ملايك تاها اما نبياشاها اما صلاحة كلاها اني اوليك ياشي او ايقا وحي خيرانا ايو دونتان وحي سرانا كمغان قران مينا خاليك اهي باي مودين ما دفراق ادو يهلو سميو اوامرتي سيبان لخلافي مركو اي بيري ودعوني استجب لكم اي بلي ويدين كاقبلاي تكون معك يعني كل كان مينو كوكو في الله وغايبا أليس الله بكافي عبده ميلابا وحكبا يا عمان ونادون كيسا كوفي الله ويسوكا شيئا يوحو إلى يلي سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كوى ضبوا غيسال لك أكده قريب نمدي لكو مدي أجيب دعوة الداعي إذا دعان كان إبريا يمركو إبريا وواكا أقبلاي كل كان انت ربي لا دردري إن تذكر الله سمايستي تام حد ملايشان قال تعالى فبيوحوا إلى فحصب ما وحي ملايين الذين وحى كفروا حق الدين قالوا بي أن يتخذوا إن أياشان إبادي أنيق أضمري الله من دوني أنيق الله كسوك أولياء إن أياشان لا يغضبني تائنا يري عرقين مياي موذين أو لا أعذبهم إن أنا تأكون نارين أيي ملايين وحين قادنا جوابك إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا وكلامه وقال لما يسعى قال مركة ربي دفير إيش غير كي دوران إيش كائنا من كان نبي محمد كدقته وعى دورتي أما ملك جبيل كدقته أما دمير أما ضيع كدقته إسكم يدوي لماذا إبادة لك لي تالي الله إلى مركة كلا عيسي أما هو يدا عابد أما دمير عابد أما سيدة هندي لا عابد قرش قال إذا دي مركة اللي يرينا أنت في عنيدو كل مركة اللي قود ديدان يا محمد يا عيسى الجبريل إلى العابدو وحكا لي تمحادو ملايينيس قال تعال أفحسب الذين وحي موحي ملايين كفروا قالوا بي أن يتخذوا عبادي أدوما ذايدي إني كياشان من دوني أنيق الله كسوك إني أولياء ما مليال أي كحرير سنيهين أي بريان أي خيخ ويديستان شرطنا كمغان قلان إنا السماء استن اتخاد كان يغا سميي الى سميست مورا ما قال الى ولا يشرك في حكمه احد قفنا الى حكم كيس لما وداجي افرت الصوابات الا يسوق قبضنا مدنا لما قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تعويلا أن يتخذوا عبادي من دوني أني قال الله كسوك إني أولياك يجين حقامي إيال أرمتا إنا نكون نارين مياي موذين حدي موذين واخدينيهين إنا أنك إبا أعتدنا وحن دياريني جهنم النار تليلا للكافرين كوة الذي ذي أولياء سميستي نزولا سودويني مرتقة هل كاسا لو سودويني مرتقات كو ديارة وهالك كل كوحل إيقا إيال بل أمدى سميستي إي أذيك صادوا حيثو ترتان إنا أنك إباء أعتدنا وادربني جهنم النار تليرا للكافرين حق ديديادا نزولا سودوين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال كل كالدنيا ذا مركا لجيوغو قبل أركابا ويسلقوا مية إساق إنو صوابك حق هايو مودا إيا سوموان أكسنا بل رب إنا إنو مغالاه أو إنو كلا شغادتك إنكارتا كل عضي اتعب كود باي اللفتع التوبينك كواي إيادتك توسا قال تعالى خبوه يرقل رسولك سرفت له وعطر هذا هل ننبئكم حدا أمديتهين ما إذين شاقنا بالأخسرين كوة عبكو باي اسم تفضيلوي كوة هوغي وباي والدنيا ذانا يسكالي غاية وحبادة هيا لباتنك إيديوت باك باي حبين مسيح ذا مالنا ما هرقلا إبادة كجرنا بيكولي أعمالا شقدوا ذكوا إنكار كل عظيم إذين شاقنا الذين وحوي ظل سعيهم عمل كوض اللومي وملائكة الديوان كي سلعادة وحلو مقرين وحلو قري ماي استحسان وحذيك آد قرشي ساتي أما قفك لمدة سميي إلا كو قري ماي إلا وحو ربا إن لقو عابد وحو ساق جديي أي عبد الله وحده سلو عابد يا بما شرح وحي أساق أوجد إياها الله يلو يري بعبادة لا بما شرعت أدقى واحد سميستي إن أترى ذا وعبادة وحكو كل عيار الذين وحا ضل سعيهم أما الكوض اللمي في الحياة نرى القدهد الدنيا هو سيسو كل مي ووح صالحة وعمل صوبنا وملائكة وقرتي ملك وهم إياقنا يحسبون وحي ملينا يان أنهم إياقا إن يحسنون ونجيان صنع شقضا إن يوحق من هريان ويسواب هريان بإسمه ذاية سورة زمر بانوكو تجدونا مبتدعين تقول وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يعتصبون وحيا فلي وينما ليسني أي قيامة أم وقندون قفق عاسية وضع حرام هي إقابة وكتل قلو أما جهنم الأدية وكتل قلو قفق ربكو حرنا بما شرعكو عابدين إلى رحمة ديسية خير في سورة جينا هي لكن مد كان عديه كبعان انت وحب هذا كشيك حيي هل لو نوحي شيء امر نقدر خسارة كاسا اقول خسارة بضن مركاسا ربي لأيه وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فتح القدير لشو كاني في سورة زمر طالع هذا ركتين المبتدعون وضد كان قارج احلي وعن ربنا اقدرين رسولنا برين قراني حديثنا كولي كعدي ابن رحيو قال تعالى خبيوه يري قل أيها الرسول الكريم وحاتر هذا هل ننبئكم ومدي هم إذين شاقنا بالأخسرين كوا خسارها بدنا إنكارتو كل عدي أعمالا عمل كود إبر نغضي الذين كوا ظل سعيهم عمل كوديب أول من لوقرين في الحياة نرى القدهد الدنيا هو سيسي وهم إياقا ويحسبون ملينا أنهم إياقا إن يحسنون وناديين صنع شقر أولئك كوا الذين وحى كفروا كفريا بآيات ربهم رب يقول آيات يالكيبيك كفريا آيات كي وحيقها منزلكها من السماء كيمت يكون كونها عريض حذين يمال بطي البحر يبيا دقح تدي الدنيا وآية من آيات الله ما هو لي أبورتين تاس الله أبوري مركاسو إلهيه سبحانه هذا خلق الله ورب الإله وحو أبوري واكن ماذا خلق الذين من دونه وحنا الله كذب وضان ما هي أبوه مكلاش يا أبوري ما تغسيك يا أبوري كل كأحد كي خالق وحبوري لا عبادة نسكالي كل كائن إسجنا وحابوري الخالق الرازق الله النافع انتو ياهي إن غيرك أبالك إلا سيو مساسا الله قبط أولئك وحا الذين وحيوا كفروا ديدي بآيات ربهم إيجا ربك أبوري آيات يالكيسي أما وحيغا وصودجي أما كونيغا وسميي أما معجزاتك النبياشة اللو أيدي أي مذن كوكا حواي واللقائه لكولنك إبابريلا لكول ما يينا واكا كفريان كل هذا اللقه إباب إي آيات كوكا حواي فحبطت أعمالهم أدونك وحي سميين والا بابيي محلو بابين واي إيقب الله يدفرين طفلك سو بابين ما إلا مركي أقنصن واي وعظمدي سيقيمي سموجين واي وإيقنا بابيي فحبطت أعمالهم عمليا الكوذيبا هوبتي خبوحوا يرفلا نقيموا وجوجين مين اللهم إيقا يوم القيامة قيامة مالين تيلا وزنن وقيدنا الله كدير وقيمنا الله كمائل تصبع نات اللو قينا يوم قدك وع الله حسابا هي قيامة اللي كينا يو وقدر حسنانا لي سيئانا لي إيقو وحان سيئا هين مالي كل كميزان بالله سمين ماي قبري وماركي كبحان توصبا نارد اللو قينا أولئك وحا الذين وحي كفروا بآيات ربهم خبقوا آيات يالكيسي سدح ذا قيبوضا انتي بك كفري إيقوقا عواي إيقو اللقائه ألالا كولان كيسكوقا عواي فحبطت أعمالهم عمل كودي هوبي فلا نقيم وجوجين مينو لهم كوا ربي آيات كيسا ككفريي يلا كولان كيسا قيامو يوم القيامة قيامة مالين تالا وزنن كفدا وجوجين مينو حتى اللقينا يو ذلك جزاو أفال قد كان مركسي اللو بابيي إيا خسارا كرد عي سبب كي كو قلب صدين بالو تفسين عي قال تعالى إلا وحو يري ذلك باب انتا كل عضي ينار تتوس لوغي يا جزاؤهم يغا أبال كودا لما تلمنين ايوال لما حسابتمي أبال كودي بافر لوغو سبي وجزاؤهم وفاقا دفري دي رب دفرين آيات يكوكا حوايين خصوصا كوكا عن سيرين حقا قرب مرين ايا انتا شيء جهنم نار تجهنم اللي يراهوي بما كي سببتي ايا انكمتا اي كفروا حقا ديدين او اتخذوا ياشين آياتي آيات كي أنيق أن سودة جيي أمان أبو ريكون كها أما معجزات كها إيا والرسول أخياتنا دير صدي أي هزوا جاس جاس كبكت كلك مركي أحد كي صاحب الحق ها إلا صوتي ريا الدين تلو سودي بي مركا لغو جاس جاس لحق رينا نيس إيا مرعيا لغو تبعي ساقي أمد انتي لا حق رينا من ما لغا شقيه لأسكي جدا كاسي خير ملي بدعي وي وهابي وي حقي حق لغا دورنا يا ترى السؤال اللي جاوبها كي حق شيء قال يمرك يوم مدى لك على ديله حق حق لك دوننا مرك أسأل ربي سبحانه انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كل كلامه إلي باب أدو ما عاجي رقبك صاحب الحق هو اللي قرم مريج طربا مرك أمدي لك أي ذلك كا جزاؤهم أبال كودا جهنم هو بما كي سببتي با جهنم اللو أبال مريج أي كفروا حق الديدين واتخذوا أي أشان إن حق الديدين كليكم أي نكان أراد بحقي كقادين إيا نانيسي عداوت ومد إن لو شيئا كدارتين كل كاسي باني بخت أي سمايين ومد يكوكا عيان وكهرقيين كل كاماركي قرآن كاللبران لها قسايد باعود الله غناي جني كالعقصي قرآن كالعرفة دين لغا شيئا حصول كالف الأمين انت حرف ما صدن عرفوي حدو قفك ألف لام ميم يرا وصن وحكو دارين صدن أجيب الله سيناي بل سعاوه لن مقع يوحان لغو دارين وط حلو قرأي محاد إله قبط كل كاسو ربي يري سبحانه واتخذوا وحي ياشين آياتي أني قال الله آيات كيغا إيا ورسلي أخيانتي أندر سدي وحي كيالين خزوان كوال لغو جاس جاس والله حق روت إن الذين آمنوا وعملوا صالحات طريقة القيمة قبضنا إذا قرآن الترغيب والترهيب مرنا الددك حنحن إيا وضضوضا إيا النتيجة ذي قارين عذاب يا جهنم يا الله قاقش يا كين سادو عررتي وضطر إله يقبض بادي واحد مرنا أخيار تصوبا سيدا إياله إيا وضضا يمرين يوحي اللغوة ذا المرين نتيجة ذي وجنية الدنبلا فالقوشة قاية تاسوالي ترغي إن أدم نفسه توجع على طوضة ذان كل عدو كلك القرآن كمركو كلا هذا الله وأسهل لنما قال تعالى فبيوحوا يرين الذين أخيار آمن فرطاوشا وذي كب الله بإيمان كواتنا كفروا بيهوشي كب الله بي كواتنا آمنوا سيدا لو كانتك أرى كواتنا إله بيهم أيين ورسوشي بيهم أيين ودينه بيهم أيين ووعدي وعيد جنيا النار بيهم أيين حساب تمرد بيهم أيين صوبحيد بيهم أيين كتب بيهم أيين نبي الله ما أنتوا بيهم أيين وحي أبو الشيء إبليسنا النغضة بيهم أيين إنو جيرو هل كاسي أرين تكب الله بي أعيكو حجيان إيمانك وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وحي ربي أدري الرسول كبري القرآن كي عديد كبسقنا يسون يفر البصميين بالنية وإخلاصنا وككتن لما دا مركز كدرنا فالقد كو ديبانو باهنا كانت وعاء هاتي لهم كواس إيمانك عمل كصوبا نسكو درس دي جنات الفردوس فردوس وحاول جنة لحظات دا يكتب وانا اكر ريسا ومنها تفجر انهار الجنة نهر اللبن والنهر الماء والنهر العسل والنهر الخمر ايدي كي مادا حصول قولوشا عليه الصلاة والسلام اذا سألتم الله فاسألوا الفردوس حدد اله ويديس نيسان فردوس ويديس فانها اوسط ابو اوسط الجنة حضنت الجنة دي كتلا وعلاها كرن ايدي وفك كل فردوس اله ويديه قولك فردوس وحا الله ضربي ومنها فردوس أي تتفجر أنهار الجنة جنة ذو بياشة دحبه ذاية أنهار من ماء غير آسي أنهار من لبن لم يتغير طعمه أنهار من خمر لذة لشاربين أنهار من عسل مصفى يدى كصود اللعان قولك يدى إله ويديست يال لغو تلقلي الذين آمنوا وعملوا صالحات بل لغو تلقلي أيارما كانت وحواتي لهم إياها جنات الفردوس فردوس جنة ذيبا نزول المرتسورية وحواتي ملكا ما انت اللغوص ودوي ما المجلوبان بيكاسا كقورا يان ما يخالي الدين وكوارا يان قولك وحي مركو قيمي بلان يهي خلود كان طمانين وكسين ايا قولك وحي رخوفي والولا يان لقي الالين ايا انا يدافا يان مال خالي الدين وكواري دونا فيها فردوس قده هيدول لا يبغون الضلب ما يان عنها فردوس حق هذا حوالا كقوريد قوريا دقنت هاي مركات قونسا زيد واحد باتاها كلكولا زيد اما قوريا باكو قوحو ماذي اما درسكي باكو قوحو ماذي اما قوريا دمتي باكالتاكي مركاسا لقا قورا ماشا وعاس مجرى قونسي ماد ميا درس كل بايا ميا دنك لو كادر وسن مطا واحد ربطو دواي مجرى واحد خبين الاركي ميسي اذا انا يقارو لافان با ميا قارب موقل ان الذين اخيار آمنوا حقهم أيه وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا كانت وحواهاتي لهم إيه إسكاليين جنات الفردوس فردوس جنة إيه إسكالي نزولا سؤلوين إيه مرتقات بيكول أيه خالدين إيه كواردون فيها فردوس قد هذا لا يبغون مد البان أنها فردوس حق هذا حوالا كقوردو قل لو كان البحر إلى علم يسبب ننسى لغو تصالي انت بضع ebiye bananaanka ya la in qasadi laga dhigo inta geed ee adduunka ku taalaana qalima laga dhigo inta una nafla kadaaniya laga dhigo oo kolka la isku qoro geedahaas iyo madas ilaah macluumaadkiisa ka sii badan ilaah macluumaadkiisa ka sii badan kul waatirada rasuulka sharafta lahu law kaana albahr bat sayudan tayadaytahay midadan in qas li kalimati rabbi خبيك اي كلمات كي سبت انقاصة دي لوغا ديغو لنفد البحر بطا دمان ايسا قبل ان تنفد كلمات ربي خبيك اي كلمة ديسا انت ايان دمانين ولو جينا ان بلاني مادنو بمثل مثل البحر بطا وحلا ميدا مددا كردين هيدا تن من موجينين واحد مودا وحالا يري بطا دمان انت ان كلمات كي ايبا دمانين قولك واع المدى كلماتك بين دمانكرة وحا سلك كمرتي آيدي سورة اللغمان آتي كلمات ربي خبقي كلماتك سادي ونقطو لنفد البحر بدأ دمان قبل أن تنفد كلمات ربي خبقي إريدي انت يندمان ولو جينا أن بلن ما أنا بمثله مثل البحر بضى وحلم إذا مددا كردين قل إنما أنا بشر مثل وكم وآياتي إنما أنا عبد الله ورسول حديثك آياته فسير أيوه رسولك سيديس جنسي أهم وبشر ملك نماها جن نماها شيطان نماها مخلوق نماها وبشر لكن بشر كي محول داريه وحيب داريه يوحى إليه إذا هدات هذا النبي قد كحد قد بله جنسي يديس سيدي يهودي النصار إنما أنا بشر ما كدافعيس كلك انت يددك قاري ما دان انا قوني ارقى قحانا من نحان بو ليه جري وبشر اذيق وكالانا يمحاديق النعي هو يدين الدريرين كي عوني جرتي مكان كل شيء ابسن ايه هيبة الله عليه ايه اكبر يسا واحد يشاق انا يسا يشاق على منا ما بلاه سيدا انتو نينك الرباتي النبي قو فريو يمادو يوليه جري ايوكم ابن عبد المطلب نعم عبد الله واكم امامد ملي اقال ملي تاج ملي وحلقو قرتم ملي أومد وكرسوا عن يهي أيكم محمد بن عبد الله محمد عبد الله وأكومه وأكنا الأورنجي ولا شيء جديد قال تعالى خبوحوا يقول رسولك صرفت له وحاتر هذا إنما وحصري وحكت ضمبايا يسوك إيسا وحكسوا رجالي بابين إيسا وحوايا وحك لمانيه ملك ميه وجيني يا شيطاني النوع كلميه أنا أنيق بشر بني آدم بانهي مثلكم إذنك في البشرية حق البشرية إذنك لمد بانهاي وبهضة ودالة وعرضة وفرحة وجهدة وعافمالة إنما وحك لماها أنا أنيق بشر بني آدم بانهاي مثلكم إذنك لمد في البشرية ماذا أسمعكم بابا نبقى هو نور إيقو إيراها إنت إيهانونك ودا نورا أما إساقا بدكو سانو بحفة من جيري أسقى النفط سابع عليه الصلاة والسلام أقل كيس النور لغوشي دي جري أقل كيس النور لغوشي دي جري مصباح هذين كبخت دي إسقى عائشة جوغي أقل ك إنا لله وإنا إليه راجعون وكل هذا النبي مهمو كجري كلب أمنا عائشة رضي الله عنها بمكي بي كفو دي دي إنما هو مصباح بيتري محد إنا لله أولا داي والله مبخت دي حد عن دارة كل ما أصاء المؤمن فهو مصيبة قف مسلم وحي نحذن قليا فبلا يقول ما دم يري لك النبي قال نور بوها جسمي سماها نور ماه إنما أنا بشر أما هداية إيا طريقة إيا علمي ودد ليمي أي نورها أو جهلي يا وحي لقجري نكبه قال تعالى قل وحاتر هذا إنما وعك لماها أنا أنيق بشر بني آدم بانهي مثلكم بشر نمضى إذن كلمدى يوحى والا وحيودي إلي أنك النبي محمد أنما وحك لماها إلهكم أحد كان عابد إيسان إنه إله معبود يهي واحد مدى أي لي وحيودي مركا وحارب معبودات كيني تعددان لما أقول خالق نوامد معبود كنوامد إن يوحى إلي وحلي وحيودي أنما وحك لماها إلهكم أحد كان عابد إيسان إله إني يا معبود واحد مذا كل معبود كي أدونك هذه عبا لا صعصعض أدوني ذا وبابا يساعدي معبود كي اللي وابوري بل ليسو قيناي حدا أردت مالي كاسين هذا العبود حدا من أتكبت بادو جنية دم بلاف قعانكو لكتو سيدو إله كولها ليارك فمن روحي كان هذا يرجو مدفلايا لقاء ربه كبقي إنو لكل ما يو فليعمل إلى أكتب محاكو وانفع الإيمان صحيح والعمل صالح أما وحن كلا إيكو مشغولي إديها كاد الغي أكتغي إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل يابا لقو قيناي كل كما حيكون لقو قيناي ينادد فليعمل عمل فلو عملا عمل صالحا صوبا ولا يشرك يسن لو ذا جن بعبادة ربه إساق ربك أنتي عبادة العابد أيو أحدا قفنا كلمة واحد نكرا عام أول نهي قانا واكور رياط عمو جميع انت أحد لغوش يقودا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا تقيا صالحا ولا غيرهم من المخلوقات إلى أحد كتب قيل مركي وعبد الله بن مسعود ويديي أي ذنب أعظم قفل قلك أوي أن تجعل لله ندا وهو خلقك كالجيبا كومي ما حد وحقرب وضاء. فمن روح كان هذا يرجو مدفلاي لقاء ربه خبق سلكولا كيسا فليعمل عمل فلو عمل العمل صالحا ونفسا وهو لا يشرك يسن لو ذاجين بعبادة ربه خبق عابد ديسا أحدا قفنا يسن لو ناجم. سورة مريم وعب الله فتي سورة مريم وحيكم عافنتها مريم رضي الله عنها أي سورة دانكم عافنتها وحلق بابين أي قلوذي المشركين تاهي اعتري مريم إله باقبا تبعاد إياقا مشركين تاهي قانين نينك ناكتو قبا مجع إيسا مشاقي جري صدن قربا مجع مريم قرانكا كجرة إلا سورة دان مريم بلق عافي إياقا سنكو دا عهل لقو شبايا حدو قبا مجع دا محوشا قايا إذن كبا ناقيه إن مجع دا مشاقتاني ودخانك إنك أيو ناقا دفري إنه بالأول ورتي عروتا لسيارك وتاريخ الرئيسي إنك ناكتا مقعدة أوسا شاقين لكن رسولك وحدان ملاهي يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون كلها سورة وسورة مريم. سورة مريم سورة دي وحا ويا سقالية طبنا لما لباتنادو سورة مريم ومكية وعطينا للقرآن وحا حدود هجرة رسولك وحي قبل الهجرة سودكي مكي بينكم رعابينا وانا اللحية سيداتا صورة دوت رسولك مركو مدينة تقي كقدالو حيشو تقي المداني بينكم عابين وانا سيداتي اللفاتا صورة دوت كلها صورة مريم ومكية وآياتها 98 آية سقاشان يا سيدات آية دوت صورة مريم واتواب باللفاتي أبدأ هذه الصورة وعن صورة تنكب بالله يا بسم الله اللهم اجعل مقعقين مقبضا عزك شدي عليه الرحمن نحريس قود أمك وذكرتنا حريسة الرحيم مدقار هانده انت الرميزة الرعدي وقلنا حريصة النحريصة كاف هاء يا عين صاد الله أعلم بمراد حروفتي مقطعة أيضا صومرني سورة بدن باك بالله بنايل وأين صومرني كل كألا أقول لجيدة حروفتها مقطعة شكرا دي قيمي قبضني سلف كأوكو تغيو إلى إن لو دايوا متشابه أنو أعلو لجيدة لقرني حتى نما فائدة لا تنبيه يتعجيز بواكو جيران قرآن كان يمانك غير صدي أولا يركاف إيها إيها إيها إيها عين يساد حروفتها تقانان هيجائيها أي قرآن كله ككوبين وحاو تربدا يهي سيدي اللباتان حرف كليتو ككوما إذا سميها دا سمين كرتان تعجيزك واكو جيري تنبيهنا واكو جيرو حروفتها أي المغلي جيرين إنقان كودي كو جيرين إن مستعمل كاهين كل كي دقوه دا كله إنه شو جيستان انتباه سميان أبدا دمتي للاهانا لو شاك مركا كده لبدا وكجرة هذا وعن بالله دي ذكر رحمة ربك أذيك محمد ربك كو أبورتاك له نعريستي سيء ربي نعريستي أدون كيسا زكريا شاك دهديو أبده وأدون كيسي نعريستي زكريا زكريا والنبي الرسول من أنبياء بني إسرائيل نكملة كل كان زكريا وهو يلي أولادنا مرهي أفضنا مدشيهي إساقين هو قبوضي وهو أركي قرابة ديسي وضد باس وندين تيو دبع سنين ورب تحقليني كل كاسو يري حداد أذيك بمطو دين توا بابايس مركاسو إساق جلعيسي يأينو قبوضي يأينو قيرو دويهي أشيغي ويري دين تينه قامي الدين أدمايو أذيك وحد ديسي يمهان كل كاسا رب انتو نعريسي أيام مركي بدعوة ديسي الله أقبلي يحيى الله سيئي نقعي سيوطا مركينا الدين تيبا لو ديباي قولك الدين تيبا حل في عن بيها شيء هذا مت كان ذكر رحمة ربك أذيك محمد ربك نحريس تيسا نحريس تاشيكي ديديوي والرب عبده أدونكي سيو نحريس تي أدونكي زكريا أها سيدا زكريا يالي إذن هذا مركو زكريا قيلي خبه بو قيلي نداء قيلة خفيا قرصون حتى هذه الأخبار يسو إنا سرتها فيما بينك وبين الله هذه الله وحده حيا إنا يتاي أذهب إن بركي وصول هذا شو أيا قيمي بضن كل كاسو إذن هذا مركو أياري زكريا ربه ربك نداء يرمو خفيا قرصون مركو رب أياري محويري قال زكريا وحويري ربي يا رب الله إلهي أبورتايو إني أنيق زكريا وحان العظم لفجي الأ مني حق إيقا واشتعال الرأس مديحي هر شيبا إخو ضعفك إيقي حالة واصدة ودعوذي الدين تي ودد هذا تبارو ما هيو ولم أكن هران أما أهانجر بدعائك أديك توقمد هذا ربي يا ربي ربك يا أبورتايو شقيا متكوهن قوبو هذه ولي قالوا لغالين جيري لكن احتياجذي أذيك بعد سكو أبورنتين وولي قال أذن درقينين أذن ألا كمارمين الوحا أدوني سعسو متادبو لغاتو هرتو هاري كمات ألوحي لغوتري مركز زكريا سيدوان هذا كمعان كساري وحو يرى أنيق وكتوغة الوحا انكاتوغة ويهرو مارك وحا ديق عادة ياسي أذيك إن أذيك أخبش أنه وحا انكا عادة ياسي إنان كتوغة لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا يغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب قلت إلى بريدي كبجع له كبس ودويني يا كجر سيد أهلي زكريا نبي أسأل لك تحقاتا قال وحو زكريا يري ربي يا رب أنيق ربك يوم إني أنيق زكريا وحن العظم لفجل مني حق إقاهاتي ويلبان لغضي واشتعل الرأس مليحي واهوري كلمة دولة مهلي كارو شايبا عرو ولم أكن هرنا أما أهانجرين بدعائك تغمد هذا انتو ربي لحقيلنا يا ربي يا ربي أنيق ربك يو شقيا متكوهن قوبو كنور درس هذا أنا كتوغا هو أينا هري أماك تنتيشي ولي مشاقنين انت هو دقدق يا قوب عار قريب صلاحي واتن بنتي كسو دوالي وإني أنيق زكريا خفت الموالية قرابة إذي واكبقى يكون دين دنين أيا ماها من ورائي بعد موتيوه انت انجوغ الدين تأين لقال لي هذا هو الأركة لكن أنيق هدان انت واحد دين بقى قرابة إذي أغمجيه أنيق فر عملي وكانت امرأتي ودادان قبا وحي نقطي عقرا ملسو كلك أسبابتي وحلوارك جري ديار ماها ياخد هذا السوحر اشتاك رمال في حبل إيسي من لدنك أكت هذا واحد قصيصة وليا مامولة هينت قبته قامية محوقة منايا قيلي أري الله يدكان ومدرسان أيو يريثوني أنيق يعقوب إدعلايا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق نبي وحلق دحلا واتقا دين بحلق دحلا حول الله ما دحلو يريثوني أنيق يعقوب إدعلايا زكريا ويريث من آل يعقوب دينت إبراهيم كسو باللابطي إلى يعقوب سو سعوتي أنيقان مانت أنه كان جيدوه يعني ربا إنو قبطو واجعله إله عن الواغيسين دونتا وحدك يشاك هاديسين إيسا ربي سيدو قولا لنا سنة يا رب لما ملكو يا رب ذوك العطوري ربي يا ربي أنيق ربك يو رضيا مداد خالك تاي كدك عن الواغيسين إيسا حتى هذا خالك هاي المرة بي قد ميسو وكي جوغارك وحدا قال لك هاي أنا جانا توجان هوس قوة هاي سنة لأن هاي أنا دل وين كذي قبرت هذي حد هذا إله قال لك هاي المرة بوا وإني أنا زكريا خفت وحن كعبصي الموالية المادرتة من ورائي جري إذا قلاش وكانت امرأتي أفضي ذي وحي نقطي عقرا ما دشوا في حبل إيسي من لدنك أكت هذا إيسي وليا ما ملدينا يريث من أنيق على زكريا ودينت إلى قبته ويريث من آل يعقوب يعقوب يا أولادي شي كده على دينتي واجعله ربي يولي قادسين إيسو ربي يا ربي وحاد خياشا رضيا مثل قخاليا وارمو وارك عليه وصلاة الليل بو كجرة عرابكو كجرة وحبينك النسكي سدن به إلانا سبحانه وتعالى ووقت مسودك جري ولجوغو مظل داخنين قال تعالى خبور يا زكريا زكريا هوي إن أنك إبانو باشيروكا حداد ولئي ويديسي وحانوكو رب شاريني بغلام من ويل اسمه مبعيسى يحيى الليلة لم نجعل ما نيال له يحيى من قبل أساق هورتيس سميا وحكو مقع مقعا ومقع صب وهو رقيس بالله ربي يحيى أقول ريي إلهان بحيي ليعيسى ويحيى كل كويلك واكاس ويل كان يوم مواصفات كيسنا وإيماني يا زكريا زكريا إن أنك إبا أن أبشرك أحد كلامه شيطان يمرق لقوكما سعوديبين إن أنك إبا أن أبشرك كو بشارين زكريا بغلام من ويل بولادة غلام ويل إنو لرانا يانكو كو بشارين اسمه ويل كمقعي سنة حق الله لك صدري مقعي يحيى الليلة لم نجعل ما أنو يارين له ويلك من قبل هورتيس سميا وحكم مقعوه قال رب أن يكون لي غلا وقرتي وركي لكن وبشر زكريا أما أجعل هذا ويلك إن حوغا اللوسي شرح ورك سوكو إيمانا أما هذيك لوحوغا هذه حالة ديسة حالة ويلكو إيمان كرمه وذاتا هدايا ليتمد ليجيرين هدا نواه ويناتي كلك هو الله وصفه أولاد الدين يسوي أساقنا ضعابا ما تفجن كرلوغيسي واقل قلوحدان وأنك يوذات كلك أريقي أن وحب إسلحينين يتنون ولقد وحينين بليت المنصوب الكيكو إيمانا يو جعيل كارك قال زكريا وحي رب ما شوك كب الله بارك كلمة رب عبارة صار ما جل الهبا خبي يا رب أنيق ربك يو أنا كيف السدابة يكون إيقو أهان دونا لأنيق غلام ويل أسبابتي معقول كايدا الأركي جري أنيق طعان مطف جنكرو وذات دانا الرحيم كذا ويسكون ملاسيني هاي ويل نوان نوشاكتي على أي وجه كان ساسكو إمانو وكان امتمراتي وذا ديدي وحي النقطي عقر المدرسو وقد بلغت أنيقنا وحن كاري زكريا من الكبري دا حقيد إتليا أنقر وأنك ذيه كلكو قفك وإن إذا كبضته قيان كورانا كدمانا فريديسا مسمارو كالي نقوني لفهو وقلفاي لكي سودان وأنك قيان كدمانا نحومذي يقرح دا وايران كلك أنيقنا وأنك ذي وذا دانا ومدرسو سيسويل كل مانو قال زكريا وحو يا ربي يا ربي أنيق ربك يو أنا سيديبا يكون إيقو هاندونا لي أنيق غلام ويل وكانت امراتي يضي بالعنتيد النقوطي عقرا مدشاء فيرا وقد بلغت أن أنقاري من الكبر دا حقيد عتيا أنقد قدر ذي الله سن الله على كل شيء قدير موه وحن قدره ما أسباب قانون أسباب المسببات بحي الأركي جري ماشا ميا الله قال إيه بوحو يلي كذلك وارنت أذيك أنا وارنتي أذيك وإنين وإلا لكرمته حبرتان أول بدل ما أقولين حال الدين نواسات كشاكتي أنيق إنا ويل كينا وارنتي كل كاللمد برنوا قال ربك ربك أوحو يلي هو إنا لبدي ناس وإيالي قلفت ويل كابورو علي أنيق إيه باكورك إيقا هينو واكو فضوضة دليل ما ربتا وقد خلقتك أديك زكريا بطنك أمي موه من قبل هذا كور ولم تكو أظن هين شيئا وحبا قلت ما عدوك لدوانتي قلت أنيق وحنيق وما عصلا سانا لو قنعي وقنعي قلت قال وحوي رئيب كذلك أمرك واصار شكتو وارونتا لبوا يلو مدلسي أنققتاته أنيق نوارونتا يويل وإيمانا قال ربك زكريا ربك وحوي رئيب هو أرنكاس ويل كانت اللي دنسيو علي أنيق إيبا وإنا كوركايغا حيين مدكو سهل وقد خلقتك دليل كينا واكنا وقد وحادبا خلقتك أديق زكريا من قبل حتى كور إنانكو أومي ولم تكو أدونهين شيئا وحبا طيب واقرتي كوركا أرنتي وانا ماضي لكن بداية الحمل أنو قان حتى يبوه كجري أدوه كلجري وحماهين أنك شمون أسو وريقا كل دقيقة دو حقا هنا صومر وحامت الادا اهو هلوكي حقي نسو جراو حد حقا كان سوغينا ادو كل جرا قال زكريا وحو يري ربي يا ربي انيق ربك يو اجعل لي وحادي ياشا آية علامه على حمل امراتي اسلام تادي وحكو قنتمي هلوكينا حقا هنا صومر انكو تلقل دقيقة داسل سعودسي قال ايبا وحو يري آيتك على مداتكو قراني أنك حقي نين سوجر ألا تكلم الناس إن أذن حضلين ثلاثة ليال سد عبين سوي أذو عافمات غضب وحواي أنك هبينك حقي نصومر بداية الحمل وحواي وركا كاريب توما ما ذكرت حنون ما قفت عرب لقا ما هايو هناك ما حنون هايو مسكح ذا سويا أذيقو النبات غضب صدا ذا وركا كاحرما وركو كاحرا مركز أركتب أنك وإذ اللي جراه حقي نصومة قال وحو يري زكري خبي يا رب أنك الرب قيو اجعل لي وحدي يا شا آية علامه على بداية حمل امرأتي إسلامت ورئيسي هذا بلا بشديسة علامة أنكو كسو قال إبا وحو يري آياتك علامة أتكو قراني أنك إنو إذي يمد إسلامت أرقادي الله تكلم زكريا إن هذا الحضل أنا صدد ثلاثة ليال هذين صدح سويا هذا عثمات قبول هذا الكحيرين ذكر الله ما وذكر ربك كثيرا ما شالك هذا الكلدتك كاحيرا دين تواصيه سبعد يهدو صوبحي زكريا وأن نقعي ما هذا الكر فخرج زكريا صوبحي على قومه dadkii banu isaale soo gaaminay baytul maqdis uu jooga korkoodu ku soo baxay min al mihrab mihrabku ilaa ku caabudayay ee salaatu leelku ka soo baxay iyagoo suga inuu tujiyo u yimid hadal waa dhamaaday kulka sidii taraafikadii oo kale fawxa ilayhim wuxuu tilmaamay an sabbihu tukada bukratan salaadi subaxda la tukan jiray iyo washiyan tii galabta la tukada aniga waa xirnahay kulka gacma fiiq arintii noqotay فخرج زكريا صوبحي على قومه قلدو كدشين لو ديري بريسة كوركوضة أيوكو صوبحي من المحراب محرابك أيوكو صوبحي فوحاو حوط المامي إليهم إياقا أن صبحوا تكذا بكرة صبحة إياو عشيا قلبت يحيو الله شيء أرك يحيي مهمة ذي أطلبي زكريا دينتي صوما قلك هو أدقى أطلع دليل ما قال تعالى خبيوحو يري يا يحيى هوي خذ قاد الكتاب التوراد غبو أدوغا وحكود الباية توراد غبشد يحيى التوراد غبو بقوة حب حياري للماء كلك دين تأبن نحن نعذن أنهينو كم المري ميسو بقوة حب فسولك نوحى الويري وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بني إسرائيل وحى الويري وإذ نتعنى الجبال فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة كل كدين تصد بي آذيك إذا فقنما إن لقوقاته نفي أمالنا اللي قدمه تضحي الله سميوه وإلا أن نعذان أو عن مسلمك لبا ضاي أرداشا عركي سوق شريرت وادى ذالين أرداش مسلمين تي يا أهل علمكين مدى ذالين حق على الربا يا يحياهوي خذ الكتاب قال كتابك تورادها بقوة حب إلى وحي رواتيناه الحكم صبيا أفرتنا للسك جرينا بياش أفرتنا لقم قارو أفشذي وحال لهير قلنا يا زكري سد حجر يا رسول الله سد حسق جر يا رسول الله إلى هنا الكانون وشاقي واتيناه وعنسينا يحيى الحكم النبي النمذي وحيه إيا قرسدي دينتا صبيا نسوى مرق أو إسابه ملك وهذا دسي النبي نمذي لو ديبي وآتيناه الحكمة حكم كي إيا النبي نمذان سيناي صبيا إلمها إسابه قان قارين حدي أو قرآن كحفظي حكيمه تبع عده إذا أرق مركة يحيى إلى وحجري وحنانا نحريس ميرانا كدقنا يحيى بوالدي لبوا إيالا دسي زكري هو يدي أشعاء الليلة أشعاء وحيلة دمتي حنة حنا وحيدة شيء مريم كل كم مريم هي حنا عمران وذي صالح هو يلا دلي نبدوني وصالح دلي تذكر مجال كسر إنجليو كل كم هو يدي أشعة هو يلي ما قدرش هي أذوقي زكريا وخلق العضو دسي كل كاسون لبا الله نحريس ما لبا النبي كل كاسر بيري وحنانا مدن حريس بدن يعني كي يلي لبا دسي من لدنا أكثر نظر يعني حريص يا قلب دبع كقليني وزكاة مطاهرا وسيده وحصوره والنبي من الصالحين يعني حمان وسمي يدايا مدى معناتا إنو حمان سمينا قلبي يساق مدعي وزكاة مطاهرا وهفا وندم ببرتي لهين يعني كالقني وكان يحيى وحون لغذي تاقيا متكا العبس بدن ألك عبس بدن قف بوسو دواني وبرا متبارخيا بوالديه لبطا دشي ولم يكن يحيى من نقن جبارا حريص لابه عصيا الله دبا عاسي ووحي اللي والدك بدبا عصيا مد والدك دبا أفي أدم كلبا مدنا من نقونين وسلام النبت قليو يا عليه يحيي كركيسا نقطي يوما مال أريد الله دلي ويوما مال ويموت لمن دونه ويوما مال يبعث لصوب حين دونه حيا سد على قورس بني آدم كو خطر بني آدم كمال تدانا يوا خطر فوشا أي بالعان تفولشو أدو غدا جيريدا أي كسوة قبان كرتو مرض مخوفة الليلة إن يقفك دردارانتو أي دين تقبتا مال انت وابد بادي ومال انكو دلناي مال انكو دمانا ينا وخطر قفك مركو دمانا ين مال ان ادونا اوقدر المال مال انت قيامة لصوب حياة بيليلة سد على مال موتنا هدو بد بادي حقيس بلا يكو أركا وسد على هالستاهي يحيي انك اصول نغضي وحنانا بانكي اللي مدن حريص بدن من لدنا أنك إباك تنظى وزكاة مطهيرا أهوفا دم بلا باء وكان يحيوه النغضي تغير من ألك عبس بدن وبرا مد باري أو دبع سن أو معان بوالديه لبضى دشي باريا ولم يكن يحيى ماهان جبارا حريص لا بقى لفسا عصيا والد بباء وسلام النبت قليو حنان بمانتر لغا النبت قلو أي عليه يحيى كركي ساتي يوما مارين بماركين أريد يحيى لدلي ويوما مالي لبمارك دونه ويموت لمن دونه ويوما مالي لبمارك دونه يبعث لصوبحين دونه قيامه حيا نساقه نول كل كأمنا مريم قسايا دي بألقو قفت مريم إيا يحيا نوائل مهرير لبده يا ورالا يقول يا بإله يا قال تعالى فبوحو يري واذكر رسولك صرفت لو حس في الكتاب القرآن قديزة وعاد قحستا مريم قبرت الليلة إذن تبدو المركي داراتي من أهلها خيرك وديبك داراتي واتبرقشي لبعض باكل علي واقفي سنيسا مكانا باكل داراتي شرقيا بريا قرحك صوبح إلى الآن نصاروا حيو عابوديسا ماشاس وماشي مركي عيسى الوافوفي دارت وديبك وقبض علي قرحك صوبح سيب بريا سواتي قرحك صوبح إيجي حقاسي قبلو يقانان قولك واذكر في الكتاب قرآن قديسة وحاد كل شيء كتاب مريم إذن تبدت مركا أي داراتيو من أهلها عدو ذي مكانا شرقيا قرحك صوبحا حبيتك تواقفي سنيس ويسا السلطي فاتخذت مريم وحيالتي من دونهم ريركا كسوك حجابا قنطوب واميران إيسي قولك أيضا ماشي كجرت جبريل ألغسو توسية فأرسلنا وادرنو إبيري إليها مريم روحنا أعدك النفط لها جبريل هدوه إيمان أيوه القرح بلن بو إسقوه كيسيه فتمثل وإسو سوريه لها إيادا مريم بشرا بني آدم سويا قرح بلن وأن حذي مريم إيادا عيد لجوكتون تد لجوكين ويلا لن يرى نعص بي مودي إنو فرح مريه كيابتي قالت مريم وعيتري إني أنيقا مريم أعوذ وحن مغان قلي للرحمن إله النحريست منك ويليهو إن كنت هداتها تقيا اللهم متك بقاينا إله باتكوها كان دونتا ويسو شيء جبريل نقال جبريل وحو يري إنما وحكل ماها ساد موديميه أنا رسول ربيك مريم ربك أني مصادران هاي لأهذا إن أنكسي لك أذيك غلاما ويل زكيا طاهرا عيسو مريم وإلا يابتي ويل فالذي يتبنجر إلانا ما أهنن قبال مارك قالت مريم وعيتري أن سيدابا يكون إغوهانا ينينيه لأنك غلام ويل ولم يمسسني إما بالدارين أشار بني آدم نكاح يقول ولم أكن منيه بغيا لله قال ملك جبريل وحيري كذلك واصلا سيكتي قال ربك خبك باس هذا الكيري وأذك إنا طهيرا تاي وهبال قال ربك مريم ربك وحيري هو أذك أسأل لك قرشا إن وين لغسيه علي أنك إبوهين أكور كيغا هجين واكو سألن تاي بمتا مركا ويلك اللقالي يا إيوام معاي ولنجعله إن ويلك كيالو آية على ما قدر الإله كتوسيسة للناس داد كان ربنا إني أغادان إلى إنو ملعد له وحكا أبوري كرو ورحمة النحريس منا أنك حق أنك أمدانوك النحريس أنين رسول بو نقونا ياهو قاميا دادك حق أوشيغا قول كان حريص تيب إساقه كسو دقيسا بدكو كباهين أيا مريم وحالو يري وكان إن دويل كادس وحاوي أمرا طلو مقضيا حق إبلغ حكمي وحن وصول ماتي ha isku dhibin baa ummuna maryama lagu yiri alayhi salaam wadkuru fi kitaabi maryama in tabadat min ahliha makana sharqiyan fattakhadha ruha yalatay min dunihim sukadooda xijaaban ganto faarsalna waa dirnay ilayha maryama ruuxana malaku jibriil fatamathala wuxuu isugu suureeyey lahaa maryama basharan bani aadam samuyan qurux badan qaalad waxay tiri innii aniga maryama acuudu magan galay min raxmaani ilaaha naxariista minka adiga in kunta taqiyan alla midka baqaaya haddaa tahay ammaanad isiin doonta qaala wuxuu yihi innamaa wax kale maaha ana aniga jibriila rasuulu rabbiki rabbigaa miduu soo diraan ahay liyahaba qirow liahaba inaan kusiyaa la ii soo diray laki adiga ghulaaman wiil ciise wey sakiyan daahira qaalad waxay tiri annaa sideeba yakuunu lii ghulaaman wiil igu ahaanaya walam yamsasni ima daarin basharun bani aadam walam aku manyihi baqiyan dhillo qaala jibriil wuxuu yidhi kadaaliki waa runta laakiin qaala rabbuki wuxuu yidhi huwa arrinkaas calaya aniga eebbaa korkayga hayinun waa ku sahlan yahay walinajcalahu inaan wiilkaa ka yeelo aan kuu siinayna aayatan calaama qudrada eebba lagu ogaado linnaasi dadka wa raxmatan naxariis minna annaga eebbaa xagganagaan dadka uga naxariisanay wa kaana wiilkaasiinta lagu siinaayo wuxuu noqday amran xaal maqdiyan xag eebba laga xukumay wallaahu aclam.